صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: الجاسوس إذا كان من المسلمين فما أثر ذلك في إيمانه وما حكم التعامل معه؟ هذا فصل فيه العلماء. الجاسوس إذا فعل ما يوجب الكفر بحيث يتجسس للكفار من أجل ظهور الكفر على الإيمان، لاحظوا، الجهاد في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. وأما من أراد أن يكون الظهور للكفر وأن لا تكون كلمة الله هي العليا، تجسس للكفار حبا في ظهور الكفر على الإيمان وفي ظهور الكفار على المسلمين، فهذا لا شك أنه كفر ولا يتصور أن يصدر من مسلم. وأما إذا فعل بعض المسلمين هذا الأمر، تجسس للكفار من أجل مال أو من أجل شهوة أو من أجل رغبة فيما عندهم، وهو لا يكره الإيمان ولا يكره دين الله عز وجل ولا يحب أن يظهر الكفار على المسلمين، لكن يريد أن ينتفع بمال، فهذا ذكر العلماء أنه من المعاصي، من جملة المعاصي، ويستحق العقوبة عليه، ولكنه لا يكفر بذلك. وما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أرسل للمشركين يطلعهم على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم هو من هذا القبيل، أنه أراد أن تكون له يعني عندهم يد يحمي بها ماله، لأنه كان غريب وليس له في قريش من يقوم على حماية ماله، فأراد أن تكون له عندهم منزلة ومكانة يحفظون بها ماله وأهله، ففعل هذا. ولكنه لما فعل هذا ما فعله ليظهر الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، بل بين رضي الله عنه أنه إنما فعل هذا بعد أن تأمل، وهو أن هؤلاء لا يمكن أن يظهروا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وعلمت أن ذلك لا يضرك، يعني لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رضي الله عنه التأول كأنه نظر إلى الأمر الكوني القدري، وهو أن هؤلاء الكفار لو أعينوا لا يمكن أن يتمكنوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مؤيد من الله. هذا دليل على قوة الإيمان، ودليل على اليقين، ودليل على يعني قوة إيمانه وتصديقه بوعد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. لكنه رضي الله عنه تأول في هذا الأمر، فظن أن هذا إذا كان لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بأس. وهذا في الصحيح من التأويل الخاطئ، فإن الصحابي رضي الله عنه وإن تأول إلا أن نحن أمرنا بأخذ الأسباب مع ما قدر الله قدرا من ظهور هذا الدين، فإن ظهور هذا الدين مما قدره الله كونا، ولكن أمرنا بالأخذ بالأسباب والاحتياط وعدم إطلاع الكفار على عورات المسلمين. فتأول رضي الله عنه وأخطأ، ولهذا لما اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق ولا تقول له إلا خيرا، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن لا يقال له إلا خيرا. وهذا دليل على أن المتأول المخطئ أنه لا يؤاخذ بذلك. وأما ما من يقول أن الذي حصل من حاطب أنه كفر وأنه كفر عنه شهوده لبدر، فهذا جهل، فإن الكفر لو جاء على عمل المجاهد لأحبطه، بل لو جاء الكفر على عمل نبي لأحبطه، لقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أوحي إليك وإلى الذين قبلك من النبيين والمرسلين لئن أشركت، وهذا خطاب الله للأنبياء والرسل، وهذا الذي تقتضيه أصول الشريعة والعياذ بالله. لو أن وهذا لا يصدر من الأنبياء لأنهم عصموا من الشرك، بل الصحيح أنهم عصموا أيضا من الكبائر، لكن لو جاء الشرك على عمل نبي لأحبطه، فكيف لا يحبط عمل الصحابي عمل المجاهد؟ ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وإنه من أهل بدر، قال: وما يدريك إن الله قال لأهل بدر: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا فيه إشارة إلى أن أهل بدر لهم منزلة عند الله، وأن الله عز وجل قد عصمهم من أن يكون منهم كافر، ولهذا دلت الأدلة على أنه من أهل الجنة، ولا يمكن لكافر أن يدخل أهل الجنة. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه من أن أهل بدر من أهل الجنة أنه لا يكون فيهم كافر ولا مشرك ولا منافق. وهذه هي الحجة التي احتج بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما دعوى أنه وقع في الكفر وكفر عنه جهاده في بدر فإن هذا لا يستقيم مع النصوص. ثم إن التكفير يكون لعمل متقدم، وأما هذا فالذي جاء بعده لو قيل أنه كفر يكون بعد عمل بدر وبعد الجهاد في بدر. فالمقصود أن الجاسوس من المسلمين أنه يفصل في أمره، ولهذا قال العلماء أنه لا يقتل ردة إلا بعد التفصيل والنظر في حاله. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض المسلمين ممن يعيش في بلاد الكفر يتمتعون بأمور على وجه غير شرعي ويقولون هذا من غنائم الكفار، فما حكم ذلك؟ هذا جهل، كيف تكون غنائم؟ يتمتعون ببعض يعني ما يأخذون من الكفار من الأموال وغيره ويقولون هذه غنائم. ليس غنائم، الغنائم في أرض المعركة، أن يوجد القتال ويغنم المسلمون بعض يعني أمتعة الكفار وأموالهم ويسبون نساءهم فيكن سبايا في الجهاد. أما الآن يقال من يفجر بنسائهم يقول هن سبايا، كيف هن سبايا؟ أنت دخلت بعهد، وإنما السبي يكون في الجهاد في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل ترون من المناسب، بارك الله فيكم وقد شارف شرحكم على عمدة الأحكام على الانتهاء، بأن يكون البدء بعد ذلك بكتاب بلوغ المرام لشهرته وعظم نفعه، وجزاكم الله خيرا؟ والله نتأمل هذا الموضوع، وأما الآن فإن يبقى لنا درس والشهر قد قارب على الانتهاء، فلعلنا نختار كتاب مختصر يعني في معالجة النفس وفي التوبة وفي تزكية النفس، وننبه إن شاء الله على ذلك إن شاء الله. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فله سلبه أجمع، هل يؤخذ منه جواز أخذ كل ما عند القاتل حتى ملابسه جميعها بحيث لا يترك له شيئا؟ نعم، قال العلماء أنه يأخذ جميع اللباس وجميع المتاع إلا ما يضطر إليه مما تستر به العورة، هذا يعني معروف أنه لا يتجرأ عليه، ولكن المقصود أن متاعه مما يكون عليه من الملابس وغالية الثمن أو غيره، وأما ما تستر به العورة فلا يجوز يعني أن يؤخذ، إنما يترك له شيء يعني يستر به عورته. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل للقاتل الذي عنده بينة أن يأخذ سلب المقتول بغير إذن الإمام أم لا بد له من الإذن؟ عفوا، القتال يعني للرجل المقتول، يعني عندما نقول أنه قتل هذا قتل، ولكن أيضا ما تستر به العورة يعني بعد قتله وقبل تكفينه، وأما بعد ذلك إذا دفن فقد يكون ما بقي له من المتاع أو اللباس يرجع إلى القاتل، ولكن قبل ذلك لا يجرد بحيث يعني يهتك الستر والعورة، وإنما يدفن، فإذا دفن بعد ذلك ما بقي من المتاع. ومثل هؤلاء لا يشيع ولا يكفن، ولكنهم يوارون في حفرهم، ويكون هذا اللباس يكون للقاتل. أعد السؤال. الإذن في أخذ السلب، إذن الإمام في أخذ السلب. نعم، هذه المسألة نبه عليها العلماء، قالوا أن هذا حكم شرعي سواء نبه عليه الإمام أو لم ينبه عليه، فإن للقاتل سلب المقتول إذا قتله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤالي الثالث: هل تقتل النساء والصبيان إذا تترص بهم العدو دفعا للمفسدة الكبرى؟ هذه تكلم فيها العلماء، وينبغي التورع عن الوقوع في شيء محرم إلا ببينة. تكلم فيها العلماء، قالوا إذا تترس بهم العدو، لأنهم يكونون يعني ذريعة امتناع عن قتلهم من أجل أن يتوارى خلفهم الكفار فلا يقع بعد ذلك عليهم القتل، عليهم أن يعالجوا هذا الأمر إلا إذا تعذر الأمر، ولا يمكن قتال الكفار إلا بقتلهم. تكلم العلماء في هذا، وهذه الأمور على كل حال ترجع إلى اجتهاد ولي الأمر في تلك المواطن بحسب تقدير الحال، لأنه قد يمكن قتلهم بغير هذه الطريقة، وإذا تعذر الأمر فهذا يرجع إلى تقدير الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل للقاتل العمد توبة؟ نعم، إذا قتل وتاب فيما بينه وبين الله عز وجل فإن قتل النفس المحرمة ذنب يتعلق بمعصية الله عز وجل وبحق المقتول، ففيما بينه وبين الله إذا تاب فإن الله يقبل توبته، ولكن يبقى حق المقتول، فهذا لا بد من الاقتصاص ويسلم القاتل لولي المقتول فيقتلوه أو يعفو عنه، أو يكون الاقتصاص يوم القيامة إذا امتنع ولم يسلم إليهم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما قيمة دية المقتول خطأ وعمدا؟ هذا يختلف بحسب الأماكن من مكان إلى مكان، وقديما كان يقدر بمئة من الإبل، وثم يرجع بعد ذلك إلى تقدير ولاة الأمور في كل بلد من البلدان. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: أرجو من فضيلتكم أن تبين لنا لماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، ومن سب الله يعزر ولا يقتل؟ نعم، نبه شيخ الإسلام على هذا الأمر، لأن هذا يرجع إلى قاعدة وإلى أصل، وهو يقول العلماء أن الله عز وجل دلت النصوص في كتابه على أن من تاب من الكفر والشرك فإنه يتاب عليه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فيقولون نحن لدينا نص قاطع أن من تاب من وقع في الكفر حتى ولو بسب الله فإن الله عز وجل قبل توبة التائب إذا انتهى عما سلف، ولهذا قالوا أن من كان كافرا فسب الله عز وجل ثم تاب تقبل توبته، لأن الله قبل توبة التائبين من الكفار. وأما سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وهذا لا يسقطه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض أحد لسبه ولشتمه فإنه يقتل، لأن هذا اقتحام لحق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل ما ذكرنا أن حقوق الناس مبناها على المشاحة، وأما حق الله فهو الله عز وجل هو الذي أخبر عن توبة من تاب وعقبوا لتوبة من تاب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي مسألة السباق والإسهام من متسابقين فرجح الجواز بغير محلل، ونقل ذلك عن شيخ الإسلام تيمية، وذكر أنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وألحق ابن القيم بالخيل المسابقة في مسائل العلم، فهل يصح ذلك؟ ومن لعله من الفوائد شيخنا ما ذكرها السفاريني هنا، لعلها فائدة تربوية في التعامل مع كلام أهل العلم. قال: قد انتصر تلميذه الإمام المحقق لهذا في كتابه الفروسية، وأجلب عليه من الأدلة وأطنب، وأتى من الاستدلال لذلك ما يقضي له بالعجب. نعم، لاحظت هذا. على كل حال هذه المسألة خلافية، ومن أهل العلم يقول ينظر إلى القصد، فإذا كان قصد من المتسابقين أن كل من بذل من ماله لا يقصدون به إلا التشجيع على السباق وعلى هذا المقصد الشرعي، يقول هذا ليس له حكم القمار، وبعض العلماء يقول أن هذا هي صورة القمار أن كل يدفع، والصحيح أن النية مؤثرة، فإذا كان الذي هو بناء على هذا شيخ الإسلام يعني أشار إلى هذا، ومرة أشار في بعض كتبه إلى الخلاف في هذه المسألة ووجود المحلل من عدمه، وكذلك يعني السباق في العلم ذكر هذا شيخ الإسلام، وكذلك ذكره الإمام ابن القيم، وإن كان يعني بعض أهل العلم لا يرى دخول ذلك في هذا، وإنما يقصر السباق على جعل يكون في الخيل، حتى إن العلماء قديما قالوا السباق بين الناس يعني في الجري بين الناس، السباق على الأقدام قالوا أنه لا يجوز أن يجعل فيه جعل، وإنما يكون هذا خاص بالخيل، خلاف على كل حال مشهور في هذه المسائل بين العلماء. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: من الناس من يخوف بعض الناس بالسيارة بأنه يكاد أن يصطدم به ثم يذهب يمنة أو يسرة، فهل هذا يدخل في حمل السلاح على المسلمين؟ نعم، هذا خطير، هذا ترويع للمسلمين وهذا قريب من حمل السلاح، لأن هذه الآلة معروف أنها تقتل، والسيارة يعني نلاحظ حوادثها الآن أنها قاتلة، فهذا قريب من السلاح، بل يخشى أن يكون له حكم السلاح. وهذا الأمر مع ما فيه من التروية فإنه حصل بعض الناس أنه قتل ودهس، يعني هذا الذي يريد أن يخوفه، وبعضهم يعني صدم به وتأذى به وأصبح يعاني من أمراض. هذه السيارات لا يجوز اللعب بها، وإنما هي وسيلة تسخر في طاعة الله. بعض الشباب الآن يتلاعب بهذه السيارة ويريد أن يمازح صديقه أو زميله، وقد يقع أن يدهسه ويموت، أو أن يسبب له يعني مرضا مستديما. وحصل، ونحن نعرف يعني من بعض من تأذى وأصيب بحادث بسبب هؤلاء الذين يقومون بما يسمونه بالمزاح، وهذا ليس فيه مزاح، خطأ، ويجب على هؤلاء أن يمتنعوا وأن يسخروا هذه النعم في طاعة الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. هل يقال أيضا ما جاء في الحديث أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعه؟ بلا شك أن هذا يدخل في عموم هذا، لأن هذا حديد وهو قاتل، يعني بل إن الذي يشير بالسلاح يعني نسبة الخطأ في قتله لمن أشار إليه ضئيلة، بينما هذه السيارات إذا انطلقت وقد يتصرف هذا الذي يعني أراد أن يخوفه تصرف على خلاف ما يقدر فيقع أمام السيارة، وهذا ما يحصل، فهذا لا شك أنه خطير، وينبغي التنبه يعني لخطورة هذا الأمر. صلى الله عليه وسلم. يقول في السؤال الثاني: هل سيكون هناك درس في العشر الأواخر؟ نعم إن شاء الله سيكون الدرس يعني مستمر إن شاء الله في العشر الأواخر. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: الآن في عصرنا هذا الجيش أصبح منظما وعصريا، والجندي يأخذ راتبا على حسب رتبته كل شهر على عمله من الدولة، وفي الحروب تأخذ الدولة الغنائم، فكيف تقسم؟ هذا جائز، لأنه من جنس ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أحيانا ينفق هذه الغنائم في الاستعداد لقتال الكفار، وهذا قبل، وكان أحيانا يقسم الغنائم فيهم، وكان هذا قبل أن تجعل لهؤلاء المقاتلين رواتب، وهذا حصل في عهد عمر أنه جعل لهم يعني رواتب، فإذا جعلت لهم رواتب دائمة هذه مقابل الغنيمة، تكون هذه الغنائم تودع لبيت مال المسلمين فينفق على المقاتلين وعلى الجيش يعني الرواتب. وهذا يعني مهم جدا، لأنه قديما كان الناس مدربون على القتال، وإذا جاء الجهاد ندب النبي صلى الله عليه وسلم لجهاد فقاتلوا. أما الناس اليوم عامتهم غير مدرب، فاحتاج الملوك والأمراء والرؤساء لوجود جيش مدرب، وهذا يقتضي ملازمة التدريب والانقطاع لهذا الأمر، وهذا في مقابل يعني تعطيل المصالح، فلا بد من وجود وظائف يعني تكون خاصة بهؤلاء حتى لا يضطروا إلى الاكتساب، تكون هذه وظائفهم أنهم جنود في الجيش ويأخذون رواتبهم. نعم. أحسن إليكم. يقول السؤال الثاني: أرجو منكم أن تقدموا نصيحة للشباب المتحمس للجهاد الذي قد يتبع كل ناعق من الخوارج، وخاصة الخوارج القاعدة، فكيف نتقي شرورهم وباطلهم؟ ومثله يقول: ينتشر الآن الفتاوى من بعض الشباب بجواز قتل الشرطة، وهذا داخل في الجهاد في سبيل الله كما يقولون. أما تطلع هؤلاء الشباب للجهاد، لا شك أن كون المسلم يتطلع للجهاد هذا مأمور به، وقد دلت النصوص على أن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فالإنسان يحدث نفسه بالجهاد والغزو، لكن الغزو الشرعي والجهاد الشرعي. وأما ما يفعله الآن بعض الشباب ويروجه بعض المفتونين لهم من أنه كلما جاء قتال في بلد قالوا لهم هذا الجهاد، وقد يكون هذا الجهاد القتال هذا غير شرعي، وقد يكون له وجه من الشرع، لكن ليس كل الناس يخاطبون بكل قتال في كل مكان، فإن اليوم في دول وتنظيمات وحدود وعلاقات، فيجب أن يراعى هذا الأمر وأن لا يخرج أحد لقتال إلا بإذن من ولي الأمر، وأن يكون هذا في قتال معروف له راية يعرفها العلماء الكبار ويوجهون إلى المشاركة في هذا الجهاد. وأما ما يفعله بعض المفتونين من دعوة الشباب يؤلبونهم على الخروج للفتن وهم يتركون ذلك، وهذا كما وصفهم السائل أنهم من القاعدة، أن الخوارج قديما كان بعضهم يؤلب الناس ولا يخرج للقتال، يسمون القاعدة، يقعدون عن القتال ويؤلبون الناس على الخروج، فهؤلاء حكمهم حكم أولئك. وأما ما جاء في السؤال الشطر الثاني من أن قتل الشرطة يعدون هذا من الجهاد، هذا من أعظم الفتن والبلاء، وهذا الدليل والعياذ بالله أن هؤلاء وقعوا في فتنة عظيمة، يستبيحون قتال الشرطة ورجال الشرطة الذين يقومون بحماية المسلمين وحماية مصالح المسلمين ويدعون أن هذا من الجهاد. يا سبحان الله، هؤلاء الشرط وهذه الأجهزة التي قامت في الدول الإسلامية هل قامت لحماية المسلمين ولحماية المصالح ولقمع المعتدين وضعاف النفوس، أو قامت هذه الشرط للتمكين من الكفر وللدعوة للكفر؟ قامت لمصالح المسلمين، لو ذهب الشرط لاحتاج كل واحد منا أن يسير ومعه اثنان أو ثلاثة يعطيهم الرواتب ليحموه من هؤلاء المجرمين. وأنتم لاحظتم، والسعيد من وعظ بغيره، في بعض البلدان لما خلع رئيس يوم وليلة جاءت الصور في القنوات والناس ينهب بعضهم بعضا، يعتدى على محلات، هذه ليس من الكفار، من المسلمين، يفتحون محلات ويأخذون ما فيها، حتى أمور يسيرة يعني تؤخذ يعني من الأشياء، يعني عجلات السيارات محل يفتح وكل يأخذ عجلة يقوده، هذا يأخذ سيارة وهذا يأخذ مكينة وهذا يأخذ يعني طعام من البقالة، يعني نهب صريح في بلاد المسلمين. لماذا؟ لعدم وجود يعني الشرطة ولعدم وجود الأمن. فهكذا البلد الآن إذا لم يوجد فيه شرطة أصبح حاله حال هذه البلدان، لأن كثير من هؤلاء الضعاف لا يقمعهم إلا الجيش ولا يقمعهم إلا السلطة. قد جاء في الحديث إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هل كل الناس الآن يخافون الله؟ فيه من المسلمين، لا يزال الخير موجود بحمد الله، لو وجدت الأموال في الطرقات من المسلمين من يتنزع عنها، وهذا موجود بحمد الله في المسلمين، لكن فيهم ضعاف نفوس، فيهم من يتطاول على حق الغير، من يعتدي على الغير، بل وصل الأمر بالفجور بنساء المسلمين، وهذا وجد وكلكم يعرف هذا، نساء المسلمين يفجر بهن من المسلمين لأنهم أمنوا العقوبة وظنوا أن قدرتهم على نساء المسلمين أنه لا يعاقب عليه. فهذا رد على هؤلاء، هذه الشرط وهذا الأمن وأجهزة الدولة التي يعني وظفت للاستخبارات ولرصد تحركات هؤلاء المجرمين، هذا من مصالح المسلمين وهذا لحماية المسلمين. ونحن الآن نخاطبهم ونخاطب عموم المسلمين أننا نعتبرهم إن شاء الله أن هذا من الرباط في سبيل الله، هؤلاء الذين يحمون الأمن ويقومون على حماية الأمن ويحرصون على حماية أمننا من المعتدين من المجرمين من الذين يكونون على الثغور وفي المطارات ويقومون بالتفتيش ويقومون بمتابعة المجرمين، فهؤلاء على ثغور ولهم أجر المرابطة في سبيل الله إن شاء الله. ومن اعتدى عليهم فهو يقتل المجاهدين في سبيل الله إذا صلحت النية، وهم إن شاء الله كذلك، من قتلهم كالذي يقتل المجاهد في سبيل الله ويقول أن قتله من الجهاد في سبيل الله، هذا من انتكاس الفطر. نعم. صلى الله عليكم. السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يتسلح دفاعا عن نفسه؟ إذا كان في مكان فيه فتن وبلاء، جاء في الحديث أنه من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه، من قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا كان الزمن فتن ويخشى على نفسه وعلى محارمه يجوز له أن يتسلح. وأما إذا في بلد آمن وولي الأمر يمنع من التسلح فلا يجوز، مثل ما هو موجود في هذه البلاد، فإن الله عز وجل يسر من يقوم على حماية الأمن بأناس يقومون على ردع المعتدين، ومنع من السلاح وحمل السلاح، فيجب سمع وطاعة لولاة الأمور وعدم المخالفة، يعني لا جهرة ولا سرا، وإنما يطاع ولي الأمر طاعة لله عز وجل. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله؟ نعم، هذا في بيان، في بيان أن الكفار إذا طلبوا السلم بعد قتال وامتنعوا من قتال المسلمين وفي هذا مصلحة المسلمين وهدنة، فإنه جائز. وإذا رأى المسلمون أنه ليس في هذا مصلحة وإنما هو من باب أن يستعد هؤلاء لقتال فلهم أن يقاتلوا، هذا يقدره ولي الأمر، ولهذا قد تقبل الهدنة من الكفار وقد لا تقبل بحسب مصالح المسلمين. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا كان في تركيب اللباس الثلث من الحرير فهل يجوز للرجال؟ لا، ما يجوز أن يكون في اللباس يعني مقدار الثلث من الحرير، ولأن هذا جزء من اللباس، وإنما يكون يعني كما جاء في الذهب، يكون يعني شيء يسير، وأما إذا بلغ الثلث فهو كثير. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل هذا الحديث صحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وما فضل الصلاة في الروضة؟ نعم، هذا الحديث صحيح، وفضل الصلاة في الروضة أن لها فضيلة بحسب فضل هذا المكان على ما جاء في هذا الحديث. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز إهداء ثواب صلاة ركعتين في مسجد قباء لوالدي المتوفى، لأني لم أستطع القيام له بعمرة في رمضان من المدينة، لأن مشرف العمرة يرفض إعطاءه جواز السفر؟ لا، هذا لا يجوز، الصلاة في قباء ليست عمرة، بعض الناس يظن أنها عمرة، وكما يجوز أن يعتمر على الغير يجوز أن يصلي في قباء ركعتين يهديهما للغير، يفرقوا بين العمرة وبين العمل الذي جعل الله ثوابه ثواب عمرة، فهذا صلاة ليست عمرة، ولهذا ما تحرم لها ولا تقصر ولا طواف ولا سعي، وإنما تصلي ركعتين في قباء لها أجر عمرة كما جاء في الحديث الصحيح، فهذه ليست عمرة ولا يجوز إهداؤها لأحد، والصلاة لا يجوز أن يصلي الرجل عن غيره، وإنما الذي يصل إلى الغير الحج والعمرة عن الميت وعن العاجز الذي لا يرجى له القدرة على الحج والعمرة، وكذلك الصدقة، تتصدق بمال عن الميت أو حتى عن الحي، وكذلك الدعاء، الدعاء له أن تدعو الله عز وجل. أما الصلاة وقراءة القرآن والذكر فلا يجوز إهداؤها إلى الميت. صلى الله عليكم. الأسئلة يقول: هل يجوز عمل عمرة لأم مريضة من مسجد التنعيم؟ سبق التنبيه على أن العمرة المكية وهي التي تؤدى من التنعيم أن فعلها خلاف ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أراد أن يعتمر عن غيره فليعتمر من الميقات، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والله تعالى أعلم.